قالوا وإما حقيقة في المعقول مجازا في اللفظ التسمية دل الدال بشم مدلول، وهذا أنسب في نظر المنطق لأنه لا يبحث عن لا يبحث عن الألفاظ، عن الألفاظ المنطق يبحث عن المعاني، يبحث عن المعاني أكثر من بحث عن الألفاظ. ها أيوه جو حقيقة في المعقول مجاز الملفوظ، وفيه إشكال إذ لا يستعمل اللفظ في المعاني الحقيقية والمجازية إلا مجازا، والمجاز مهجور في التعريف. وقد قيل إن المعرف إن المعرفة إن كان المعرفة إن كان القياس المعقول فالمراد بالقول المعقول، وإن كان الملفوظ فالملفوظ، لينتفع الإشكال عندما لا يجوز استعمال المشترك في معنيه ما بعده ما بعد على المجاز ولا اللي قال بالت من المجازية ولا لا يجوز في معنيه وفيه تأمل يعني وما بعده من الإشكالات عنده يلزم ما نكون أن يكون حقيقة ولا جهو مجاز ولا جهو ولا نقول حقيقة في أحد مجاز في الآخر ولا نقول فيهم جمعة مجاز، يبدوها فألزم منها إما المشترك استعمال فيه وفي خلاف هل يستعمل فيه كل معنيه ولا لا، وإما كان استعمال المجاز في الحدود. هذا في وفيه تأمل، قال هذا في التأمل قولهم كذا أن نرتد بالقياس المعقول فالقول المعقول ونرتد بالقياس الملفوظ فالقول الملفوظ. أيوه قال في التأمل، قال وجه التأمل أنه لا يخرج بهذا عن الإشكال، لأنه إن كان مشتركا بين المعقول والملفوظ كان تعريفا بالمشترك وهو مجرور التعريفات، وإن كان حقيقة في أحدهم مجازا في الآخر ففي التعريف بالمجاز فهو أيضا مجرور فيه. هذا الإشكال باقي إن هل هو مشترك بين الجمعة مبلغ يخرج عن إشكال واحد، وهو إذا كان مشترك فإن لم يستعمل بمعنى جميعا بس إذا الحالة. أما إذا قلنا أن مثلا حقيقة في عجل مجازا في الآخر أو أن يعني مشترك لا أما المشترك بس إذا بده مشترك بس ما بلا باي يبقى أني ما هو سابر إذا قعدنا حقيقة في عجل مجازا في الآخر. ايوه اذا حق في احد ما قاعد في الاخر فالاشكال باقي. الا انك قال انك اذا تعمل عند المعقول فهو مع المعقول، اذا تعمل المفضل فهو مع المفضل، لذلك الاشكال في واحد من حدين حق هو يعني في واحد من حدين باقي. واما بالنسبه للاشتراك سهل والمشترك هو ولا ضدك والمشترك عادي والمشترك عادي مهجور وجمال ولا ما شيء بلا عاد واحد غير معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو معين ما هو قصدنا بها المعقول فيكون القول هو المعقول، وإذا قصدنا الملفوظ يكون القول هو الملفوظ. إذا استخدمنا القول إنه مرة في الملفوظ مرة في المعقول فهو مشترك، واستخدمنا في أحد معاني فهنا استخدام المشترك في أحد من معانيه غير قرينة مهجور. الثاني وقيلة وقيلة ثاني إن المعرفة إن كان القياس المعقول فالمراد بالقول المعقول، وإن كان المرفوض فالمراد بالمرفوض. هذا قياس هذا يعني به الإشكال يعني هو مشترك لكن ما له معنى ولا المقصود والمقصود عدد معنى ما هو معنى هو معنى حقيقة ونسبة لا لكن لعلك هو مهجور ومشترك إذا ما عرفنا إلا واحد ملكت كل ما أردنا إلا واحد، لكن لا ما أردنا واحد غير معين لكنه أردنا الاثنين في نفس التعريف يعني ما هو متحقق إلا واحد إذا كان معقول معقول إذا كان ملفوظ ملفوظ خلاص ما أردنا إلا واحد لا أردنا الاثنين لا أردنا التعريف التعريف هو الاثنين ما بلا شيء تعريف، ما بلا كل واحد بالتعريف. اللفظ العقلي مع التعريف واللفظي مع التعريف. انا اقول عيل وشيء. كان القياس العقلي هو قول عقلي مؤلف من قضايا. والقياس اللفظي هو قول لفظي مؤلف من قضايا. هو يعني عاد نفسي لازم يقول يطلق على ذي المعنيات. لا هي لكن تجيب ابعاد تعريف اللفظي حد مع تعريف العقلي حد. ما هو حد واحد، يمكن يقول له عندنا حد. ان حد واحد ليه؟ قبل انه يريد لها المعقول. فهو بمعنى المعقول وانه يريد لها المرفوض فهو بمعنى المرفوض. إيه إذا تخلنا فيه مع أي يوم مجد ما مجد إيه إنك غير موضوع له موضوع له هو الحقيقي يعني والله لا نقول أنت جوع قليل لا روح هاي فلذة نحتاج إلى قليل لا لا لأن في نفس الله والمستوى نفسه نحتاج إلى قليل قليل وحيدة وضايدة هي قال هذا القول الأول هذا الإشكال هو القول الأول هي قال قول مؤلف من قضايا أما الآخر فالمراد به المعقول حين قال يلزم لذاته قول آخر لعدم نزول التلفظ ما يلزم من القول المعقول أو مربوطا يعني ما يلزم أنك تلفظ به بالنتيجة ما يلزم أنك تلفظ به سواء كان القول القياس مربوط ولا معقول فلا يلزم أن يكون العالم مخير وكل مخير عادل أنه نقول العالم عادل لكن بقى يلزم أن العالم حادث وأن العالم حادث أنت عادة مجيب لو قال المقصود المعقول والمقصود على شهر لا منابه ولا لا بقى يلزم الأول لو قال المقصود القول والمعقول يتكال هناك يتكال هناك وما عقا في المعقول مجازا في اللفظ لا يا أخي مشتيئة يعني ما مقصود لا فكري يعني يقول المقصود المعقول لكن قالوا بقى يقولوا قول بارك قول بارك يعني وفي إشكال تعمل لفظ المعنى الحقيقي والمجازي إلا مجازا ما قلنا يجي في المجازي والحقيقي يعني لو ما قلنا ما مقصود الشيء المعبود ما مقصود الا المشتعر الزاوية ما تابع شيء حتى غير جامع ولا ما هو قياس إذا قلنا قبل عبرنا عن المعبود التعبير عن المعبود هل هو قياس ولا لا القول الآخر المعقول يلزم من القول المعقول بلا واسطة وأما لزومه للمرفوض المراد به لزومه لبدله يقول أن النتيجة غير لازمة للفظ القياس لأنه يلزم من المرفوض بواسطة دلالته لا أنه يلزم من المرفوض بواسطة دلالته على المعقول لا أنه يقول أن النتيجة غير لازمة للفظ القياس ها لا أنه يلزم من المرفوض بواسطة دلالته على المعقول ولا لأنه لا يلزم لكن أقول لا أنه يلزم تقول أن النتيجة غير لازمة للفظ لفظ القياس لا أنه يلزم من الملفوظ بواسطة ثلاثة على المعقول لا نقول أنه يلزم من الملفوظ بواسطة ثلاثة على المعقول ما يشين يلزم من الملفوظ ولا بواسطة ثلاثة على المعقول لا تقول الملفوظ يدل على المعقول والمعقول يلزم منه بس النتيجة لأن المراد باللزوم هنا اللزوم بحد الإسلام بس والقول المرفوض المؤلف من القضايا لا أنه قد يلزم لا ما يشي كلامنا في شيء ما يلزم ولا بواسطة لا ما يشي يلزم ولا بواسطة لا ما يشي يلزم بواسطة سمع لأن المراد باللزوم هنا اللزوم بحد من السلام سمع هذا حذر لأن المراد باللزوم هنا اللزوم بحد من السلام والقول الملفوظ المؤلف من القضايا الملفوظة لا يستلزم مدلوله بحسب نفس الأمر حتى يستلزم القول الآخر بحسب نفس الأمر بواسطته. لا يلزم مدلوله حتى يستلزم القول الآخر بحسب نفس الأمر بواسطته بواسطة المدلول. فهو ما بيستلزم المدلول أصلا لذاته. اللفظ ما بيستلزم المدلول بعدين لما نحن نقول يستلزم من استلزام المدلول أن يستلزم المدلول القول الآخر فيكون اللفظ مستلزم القول الآخر بواسطة المدلول لأن اللفظ لا يستلزم المدلول أصلا لا يستلزم بالذات وإنما بالوقت. قال لك ما يستلزم الملفوظ لا الملفوظ ولا المعقول ما هو لازم القول الآخر عندي لا عن اللفظ ولا عن المعنى لا الله ما يلزم إنك في عالم تغير وهو متغير عادث منك تقول العالم عادث ضروري تقول ما بيش يلزم ولا من المعقول ملاشين دي القول الملفوظ يلزم من المعقول إما المعقول إنه قال وأما القول الآخر وما أدهر معقول ليش قال للبلد المعقول لعدم لزوم اللفظ لأي شيء لا للملفوظ والقياس الملفوظ ولا للمعقول هذا الآن دي عبد الواسطة ما أدري أنت فنعيد من مية قال لظهوري أن النتيجة غير لازمة للفظ القياس ها لأنه يلزم لا أنه يلزم من الملفوظ بواسطة ثلاثة على المعقول لا نقول أنه يلزم من الملفوظ لا بواسطة ثلاثة على المعقول نكتمة لأن المراد ليش لا نقول لازم عن المدلول عن الملفوظ بواسطة ثلاثة على المعقول ليش ما نقول كذا كان لأن المراد باللزومها هنا اللزوم بحسب نفس الأمر تم لا تحب النتيجة ما قد والقول الملفوظ المؤلف من القضايا الملفوظة لا يستلزم مدلوله بحسب نفس الأمر حتى يستلزم القول الآخر بحسب نفس الأمر بواسطة يعني بواسطة المدلول وما بيستلزم المدلول أصلا لما يستلزم القول الآخر بواسطة المدلول ما بيستلزم المدلول أصلا ذاته وإنما يستلزم المدلول بل إنما يستلزم مدلوله بحسب الوقت بحسب العلم بالوقت لا بحسب ذاته فإذا لم يستلزم مدلوله بحسب ذاته فكيف يستلزم القول الآخر بواسطة مدلوله؟ واحنا ما نسينا بالاستلزام الاستلزام الذاتي فإذا لم يستلزم المدلول بالذات فبالأولى أن لا يستلزم القول الآخر بالذات ولا بواسطة المدلول لأن ما يستلزم المدلول لو يستلزم المدلول بالذات والمدلول يستلزم القول الآخر ونقول أنه يستلزم القول الآخر بواسطة المدلول لكن لما لم يكن يستلزم المدلول بواسطة يعني بذاته وإنما بواسطة العلم بالوضع فإذا لا يقال أنه يستلزم المدلول يعني أنه يستلزم القول الآخر بواسطة المدلول ما بيستلزم إلا ما بيستلزم بجين الملفوظ هنا نتكلم عن الملفوظ نقول لك القول الآخر الملفوظ لا يستلزمها القياس بأي شكل من الأشكال إنما يستلزم المعقول النتيجة الملفوظة ما يستلزمها القياس لا الملفوظ ولا المعقول ما يستلزم النتيجة الملفوظة إنما يستلزم النتيجة المعقولة فلذلك على القول الآخر معنى المعقول لا معنى المقول يعني احنا نقول لك العالم متغير انت بس فهم ده معناه صح بذاته يعني لو اجي اقول واحد انجليزي العالم متغير ونفهم ان العالم ده متغير بعد ما يجي شوي عالمنا موضوع ايديه وبعد لا هو ما يلزم من ذاته يعني من الذات اللفظيه ها ما يلزم من الذات اللفظيه ان يفهم الانسان ان العالم متغير كل متغير حادث ما بيدل عليه بذاته ما بيدل عليه الا بواسطه العلم بالوقت بذاته لازم اللفظ يدل على هذا المعنى وإنما يستلزم مدلولها بحسب العلم بالوضع وأين هذا من ذلك؟ والمراد بالمؤلف أن قال قول مؤلف معناه اللغوي ما أستاذ ليش من هذا هم ليش ما الأخي يسميه معقول ولا ملولين بايس بجوم الفضل لا معقول تحب للصفحة وقل الله يتبع منك الحال لا الصفحة لا يتقوله وليس هو معقول أيها ما قلنا ما أستاذ بجوم معقول لا قلنا سواء هو المعقول ولا ملفوظ ما يلزم منها الآخر المرفوض. المراد بالأول هو. ما بنا. أنا أعطيك مجزر. أنا بناخذ. الأول هو. نحن على الأول ودين. القول الآخر لا يكون المراد به إلا المعقول. ولا تحل المراد بها المرفوض. لأن المرفوض لا يلزم من الأول. سواء كان معقول أو ملزوم. القول الآخر شو القول الآخر؟ وش النتيجة؟ العقلية. لا نرجع على المرفوضة. لا نرجع على القول الآخر بعد المرفوض. لأنه لا لازم لا على المعقول ولا على المرفوض. العالم هذا يفضل العالم هذا العالم هذا هي نجية ولا لا؟ الله لا هي نجية الله الله ما لك ما يلزمنا كل فضل العالم عادة ما لك ما تعرفين نفضل بس نجية ولا لا؟ الله ما قلنا ما هو نجية أول نحن قلنا يلزمه قول الآخر نبقى لما اللزوم ما تكلمنا كده على الطريق إيش ما نجية ولا ما نجية نقول لك يلزمه قول آخر الا هذا من القول المعقول هذا قبل والقول الاخر واما القول الاخر هو الذي المعقول لعدم لزوم التلفظ قال لعدم لزوم التلفظ قول لا ما هو العدم ما يلزم من القول إما المعقول إما المعقول لا ما بيعلل العدم لزوم المرفوض ما بيعلل العدم لزوم المرفوض ما أقول إن الدواء كيف العلة كيف العلة الحين لزوم المعقول ها ليك ليك ليك نحن وين التعليل اللي وين نعلل إذا عندك المجبر؟ في وين؟ وين قال نعلل؟ لا كمل وين قعدت؟ كمل كيف ويدا القرآن اللي يقال لازم اللف القياس ورجع كمل ثلاثة على وش؟ كمل لا تكمل أنت حلي كملوه ما قال مديجة قال لا يسد المدلولة ما قال مديجة ما بيسلم الدولة ها نتيجة اللازم نتيجة نعيد الله نعيد الله نعيد الله أما القول الآخر المراد به المعقول لعدم لزوم التلفظ بما يلزم من القول يعني هذه النتيجة معقولا أو ملفوظا ما يلزم التلفظ به سواء قلنا أن النتيجة هي معقولة ولا ملفوظة ولا يلزم التلفظ بها فالقول الآخر المعقول فالقول الآخر المعقول يلزم من القول المعقول بلا واسطة وأما لزومه للملفوظ فالمراد به لزومه المدلولة بظهور أن النتيجة قال لازم أن نفضل القياس قال لازم أن نفضل القياس إنما المدلول لأنه يلزم من الملفوظ بعد الثلاثة على المعقول. القول الآخر يلزم من القول المعقول بواسطة بلا واسطة. وأما الجمهور الملفوف المرض به لجمهور المدلولة ظهور أن النتيجة غير لازمة لللفظ بلفظ القياس. لأنه وجده لأنه تعليل له هذا يلزم من اللفظ لأنه يلزم من اللفظ لأنه يلزم من الملفوف بواسطة الثلاثي على المعقول. لأن المراد باللزوم هنا اللزوم بحسب نفس الأمر والقول الملفوظ المؤلف من القضايا الملفوظة لا يلتزم مدلوله بحسب نفس الأمر حتى يلتزم القول بحسب نفس الأمر بواسطته بل إنما يلتزم مدلوله بحسب العلم بالوضع. وين هذا النتيجه؟ النتيجه يستلزم هو المعقول. واما الملفوف فانه لا يستلزم وانما يستلزم بواسطه المعقول. لا اما المعقول لا المعقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإن كان بواسطة اللفظ اللفظ لا وإن كان بواسطة اللفظ قبل بيخبلك إن لعنه بيقولك إن اللفظ ما بيستلزم المعنى يعني فلا يكون اللفظ هو الذي يواجه يستلزم الواجه النتيجة لا توق لا بنفسه ولا بواسطة لأن لا يستلزم المعنى بالواسطة يعني لا يستلزم المعنى بذاته حتى يستلزم النتيجة. إذا الذي يستلزم النتيجة هو الواجه والمعقول والملفوف بواسطة المعقول بواسطة ثلاثة على المعقول لا ما هو المعقول المعقول بالطرفين المعقول ما بلغ ما المعقول بذاته ولا بواسطة اللفظ ما هو اللفظ بواسطة المعقول يعني اما اللفظ ما بيستلزم النتيجة مطلقة هذه بيستلزم النتيجة هو المعقول اما بذاته في القضية المعقولة او المعقول بواسطة اللفظ في القضية الملفوظة. ايوه اعتبرت لانه ما عاد هذه حاجة تقول لا انه المعقول ها ها ها يعني يخبر لك انه مستلزم لذاته لانه يلزم من الملفوظ بواسطة الثلاثي على المعقول. لا لا ما تبرد لا ما تبرد لا انه يلزم لا انه يلزم من الملفوظ بواسطة الثلاثي على المعقول. ما بيلزم من الملفوظ اصلا احنا قلنا ما بيلزم من الملفوظ اصلا لا له تعليل ما بيلزم قال لا لا ما بيلزم ولا بواسطة من الملفوظ لا لا لا احنا قلنا ان المراد اللزوم اللزوم الذاتي معنا قلنا المراد اللزوم اللزوم الذاتي والله ما بيدل على مدلولة ذاتيا حتى يدل على غيره لا ما يراجع قال لك انه لا يدل على النتيجة بواسطة المدلول لانه ما بيدل على المدلول ذاته حتى ما يدل على النتيجة بواسطة المدلول لا لا ما دبرت لانه يلزم من المرفوض بواسطة الذاتي على المعقول لا انه يلزم يعني المعقول هو الذي يدل على النتيجة المعقول هو الذي يدل على النتيجة لا أن اللفظ هو الذي يدل على النتيجة ولا بواسطة المعقول المعقول لأن هاي النتيجة يلزم من المرفوض بواسطة الثلاثة احنا قلنا يلزمه إذا فيه قول آخر القول الآخر ذا هو قال المعقول والجوب هذا المعقول لحظة والجوب هذا المعقول هو للمعقول مباشرة وأما في القياس اللفظي فالجواب هو للمعقول بواسطة الملفوف لا أنه للملفوف بواسطة المعقول لا أنه لازم للملفوف بواسطة المعقول لأن دلالة الملفوف على المعقول غير ذاتية وإنما هي بواسطة العلم بالوقت فكيف يدل الملفوف على النتيجة بواسطة المعقول وهو لا يدل على المعقول بذاته والمراد هنا في الدلالة هي الدلالة الذاتية لكن أكون على حاجة هي اللزوم الذاتي المراد هنا باللزوم واللزوم الذاتي فإذا كان اللفظ لا يدل على المدلول ذاتيا فلا يدل على النتيجة ذاتي يعني بواسطة المعقول إذن النتيجة هنا لازمة عن المعقول إما مباشرة في المعقولات أو لازمة عن المعقول بواسطة اللفظ الملفوظات ما قلنا اللفظ بواسطة المعقول لا أنه اللفظ واطق المعقول. ما اللفظ يدل عليه بالضبط؟ ما اللفظ يدل عليه واطق المعقول، ما المعقول يدل عليه واطق اللفظ. ها؟ فرأت لأنه. فرأت لأنه. المعقول واطق اللفظ. يعني القضية العقلية هي اللي استلزمت النهية. إنما بواسطة إذا أقول إلهي في قضية لفظية لأنها في القضية لفظية، لا بنقول مثلا العالم مؤلف وكل مؤلف محدث. إذا قلنا كذا فهنا فيه لزوم من الناحية اللفظية، يعني لزوم لكن بوش بواسطة المعقول، يعني المعقول هو اللازم، النتيجة لازمة المعقول بواسطة اللفظ. وتقول العالم متغير وكل متغير حادث. النتيجة لازمة المعقول بدون واسطة، إذا هي عقليات ولازمة المعقول بدون واسطة. إذا المسألة العقلية، وإن المسألة وإن القياس لفظي فهو لازم عن المدلول واسطة اللفظ. لا يعني قطع يضرب عقوبة ديال الإخبار واسطة اللفظ. إلا قال لا أنه يلزم من المرفوض واسطة ثلاثة على المعقول. ما بيلزم النتيجة عن المرفوض واسطة ثلاثة على المعقول، بل إلا هو ذا قبل. وأما القول الآخر الرد يقول عدم زوجة لفظ ما يلزم من المرفوض، قال فالقول الآخر المعقول يلزم من القول المعقول بلا واسطة. وأما لزومه للمرفوض فالمراد به لزومه لمدلوله. لمدلوله مدلول الله وهو المعقول واسطة الله. ايوه ذاتي، لأن المدلول هو مدلول عن، يعني هو هو مثلا لزوم على المعقول ذاتي، ما لأنه باطة الوحي باطة اللف. التلازم بين المعقولين ذاتي، قبل أن المعقول هنا توصلنا إليه وصلنا إليه باطة اللف، بس وصلنا إليه باطة اللف. دلالة على المعقول، دلالة القياس العقلي على النتيجة العقلية بلا واسطة، ودلالة القياس اللفظي على النتيجة العقلية بواسطة اللفظ. يعني المدلول هو ذي بيلزم من النتيجة بواسطة اللفظ. بس ما ظهرت واسطة. ها؟ لا أنه دل على، لا أن اللازم هو اللفظ بواسطة المدلول. لا نقول أن اللازم هو اللفظ واسطة المدلول. لا نقول ان اللازم للنتيجة، النتيجة لازمة عن اللفظ واسطة المدلول. ها؟ يعني ان ان ان الذي لازم من النتيجة هو اللفظ واسطة المعقول المدلول ده. لان اللفظ لا يدل على المعقول او على المدلول بالذات، وانما بالوقت. فلا يلزم، فلا يكون دالا، لا يلزم منه النتيجة اللازمة للوقت. ما معنى احترافية؟ مثلا يا وعمر الجمهور المفضل المراد به الجمهور المدلول. ما معنى؟ يعني انه لازم المدلول ما هو لازم اللفظ. هو قال اذا قلنا انه لازم المرفوض، ما المراد المدلول المرفوض؟ قبل لازم المدلول. قبل لما كان الجمهور المدلول باطل اللفظ، قد نقول انه لازم اللفظ. لازم نطلق عليه انه ما جاء لازم اللفظ، معنى انه لازم المدلول اللفظ، لا لنفس اللفظ. لازم المدلول الله مدلوله وهو المعقول. أنا نسيم الله لازم الله تقبل الله على رسول الله. قال معنى لزوم الله أي المدلول الله، لا لفظ الله. وجعل العلة لكن ما ثابت يلزم الله نفسه. أنا مدلوله على المدلول. لأن ما بيدل الله ولا على مدلوله بالذات، لما أنه يلزم منه النتيجة واسطة ثلاثة على المدلول. أنا هذا المقدمة كذا مقبلها معقول. تتقدم يا خبير، تتقدم المعقول، تتقدم المعقول، تتقدم المعقول، تتقدم الملفوظ، تتقدم جمعة، وش يعني ذا من؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما بيلزم لأنه معقول، ما بيلزم لأنه معقول. ما قلنا وش باقي ما لازم؟ ما يلزم منه. وش إذا ما لازم فوز؟ ما المراد بالمعقول. المراد بالمعقول، لأنه ما بيلزم منه الملفوظ. أنا قلت يوم يلزم من الملفوظ. يلزم من لا هي لا لازم من المرفوض، لكن لازم من مدلول المرفوض. ما هذا ما هذا هذا ما هذا يعني يدل على المرفوض والمعقول، ما هو لا على المعقول. يعني إذا قلنا العالم تغير يقول غير حد ما وقعت. ما يلزم ما وقعت ما وقعت لا ما تجي لي دي لا على اكثر ما رجوع على المعقول لا نادر. لا اسمع هذا بان وكل غير حادث على زمان العالم حادث ناوي اللي ما في قال عن معقول شو لا هذا العالم حادث ناوي انا بقول انا ما على المعقول. كلها ما هي نتيجة لا بعد ما ردوا لها. ها أو لا بعد ما ردوا لها. ها هذا بقى. ها. ما بدوا لها بعد هذيك بعد ما ردوا لها. كلهم دواء ولا وجه للتفرقة بينهم. لا ما كلهم دواء. هذا بقى المراسل التالية المظلوم. أي وجه من الله أشكال. هذا ما بنتم. ما بنتم لا بس. ما بنتم لا بس. لا هي باصل المظلوم. لا إذا من ابن المدلول باطل الله فوق بيت هاو بيدل على بيدل على يلزم ما تقول بيدل يلزم الملبوك يلزم الملبوك يلزم يلزم الملبوك يعني يلزم لك كافر تقول العالم حادث يتقول يلزم لك العالم حادث ها بس ها ما بيقول لك ما هو لازم الملبوك النتيجة على الملبوكة ما هي لازم الملبوك ولا أي حال من الأحوال النتيجة على الملبوكة ما هي لازم لو جاء عقلي ولا رب انا دي قال له طيب ما يلا الفوق لازم السلام والله والمراد انه الف معناه اللغوي المكتب اشويه صفحه عطيه الصفحه دي ابدا الصفحه لا السلام عليكم والله مغرب